حديثنا 164 عن المقدام بن معدي كربة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم، يعني وقتهن بيت فروشن غارنت فروشن ابيفن، يبارك لكم بركات دب وكفنور.